ذاتها. نعم، أين كنا واقفين؟ في مقولة الكيف. المقالة الثالثة الكيف، المقالة الثالثة من هذه المقالات تتكلم عن الكيف الذي هو المقولة الثانية من الأعراب والثالثة من المقولات العشرة. مفهوم؟ نعم. ما هو الكيف؟ يقول: وهو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. الكيف عرض يعني موجود في الموضوع، موجود في محل مقوم. هذا العرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، يعني هذا الكم، هذا العرض، هذا العرض لا يقبل قسمة. ما معنى لا يقبل قسمة؟ نعم، ليس كما، ليس عرض. نعم، لا يقبل قسمة يعني لا يجري فيه القسمة، لا القسمة الفعلية ولا القسمة الفرضية، بمعنى ليس قابلا للفك والفصل، هذا قسمة الفعلية، وليس أيضا قابلا لأن تفرض هذا غير هذا، لا يجري أيضا فيه القسمة الفرضية. مفهوم؟ وأيضا ولا نسبة، وأيضا لا يقبل النسبة. ما معنى لا يقبل النسبة؟ يعني النسبة ليست جزء ماهيته وليست تمام ماهيته. مفهوم؟ لكن هذا لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، يعني باعتبار ذاته، بمعنى إذا لاحظنا هذا العرض هو لا يقبل، إذا لاحظنا ذاته، ذات هذا العرض بدون ملاحظة غيره معه، يعني بدون ملاحظة متعلق معه، إذا لاحظنا ذاته فهو لا يقبل قسمة ولا نسبة. الآن مثلا العلم، العلم هو من هذه المقولة، العلم الذي هو الصورة الحاصلة من الشيء، هذا من حيث ذاته، العلم من حيث ذاته وهو من مقولة الكم لا يقبل قسمة ولا نسبة. لا يقبل قسمة بمعنى لا يقبل الفك والفصل، ولا يقبل أن تفرض شيئا غير شيء فيه. مفهوم؟ هذا من حيث ذاته. وأيضا لا يقبل نسبة. ما معنى لا يقبل نسبة؟ يعني ليس النسبة جزء ماهيته وليست تمام ماهيته. إذن من حيث ذاته لا يقبل نسبة ولا قسمة. مفهوم؟ لكن إذا لوحظ معه غيره فحينئذ يمكن أن يقبل القسمة وأن يقبل النسبة. الآن هو لما قال هو عرض، كما هو معلوم هو بمنزلة الجنس، يدخل الأغيار، فدخل الباقي المقولات كلهم، دخل المقولة الباقي الثمانية. مفهوم؟ لأنها أيضا أعراض. لما قال لا يقبل قسمتان أخرج الكم، لما قال ولا نسبتان أخرج باقي المقولات السبعة، لأن كلها تقبل النسبة، إما النسبة جزء ماهيتها وإما النسبة تمام ماهيتها، مثل مقولة الإضافة، الإضافة مقولة الإضافة النسبة تمام ماهيتها. مفهوم؟ إذن لا يقبل قسمتان بمنزلة الفصل، ليس فصلا لكن بمنزلة الفصل، لأن هذا ليس له فصل، لأنه ليس له جنس، إذن فلا يكون له فصل. لقل لا يقبل قسمة بمنزلة الفصل الأول ولا نسبة بمنزلة الفصل الثاني. بقي إذن إلى هنا صار التعريف مانعا، فأخرجنا جميع الأغيار. بقي اعتراض يرد على جامعية التعريف. يقال الآن مثلا علم العلم بزيد، الآن العلم بزيد، هذا العلم بزيد هو يقبل ماذا؟ يقبل القسمة ويقبل النسبة أيضا. يقبل القسمة لأن متعلق العلم وهو زيد مركب، وإذا كان المتعلق مركبا ما هو العلم؟ هو صورة زيد، هذه الصورة الحاصلة من زيد هذا يسمى علما. هذه الصورة الآن صاحب الصورة وهو زيد هو يقبل القسمة لأنه مركب، وإذا كان ذو الصورة قابلا للقسمة فالعلم أيضا، فالصورة أيضا التي هو العلم أيضا يقبل القسمة. إذن هنا العلم بزيد يعني الصورة زيد، الصورة الحاصلة من زيد هذا يقبل القسمة لأن ذا الصورة وهو زيد يقبل القسمة، مفهوم؟ ومع أن العلم هو من مقولة كيف، إذن هنا العلم الذي هو فرد من أفراد المعرف هو لم يشمله التعريف، هنا وجد فرد من أفراد المعرف وهو العلم بزيد ولم يكن التعريف شاملا له لأنه يقبل القسمة ويقبل النسبة أيضا. العلم المنسوب إلى زيد، إذا لاحظنا العلم بالنسبة إلى زيد فهنا هذا العلم قبل النسبة أو لم يقبل؟ قبل، لأنه نسب إلى زيد. إذن فهنا العلم باعتبار هذا المتعلق أيضا قبل النسبة، ومع ذلك مع أن التعريف لم يشمله إذن فلا يكون التعريف جامعا. نحن قلنا لذاته هو لا يقبل قسمة ولا نسبة، لذاته يعني باعتبار ذاته، يعني إذا نظرت إلى ذاته من حيث هو بدون ملاحظة متعلق معه بدون ملاحظة غيره فهو لا يقبل قسمة ولا نسبة، وإلا باعتبار متعلق باعتبار غيره يمكن أن يقبل القسمة وأن يقبل النسبة. إذن قول لذاته هو يدخل العلم. لماذا يدخل العلم؟ لأن العلم من حيث ذاته لا يقبل قسمة ولا نسبة، ولما يقبل القسمة والنسبة هو باعتبار المتعلق، كما قلنا باعتبار زيد يقبل القسمة والنسبة، مفهوم؟ نحن لأننا قلنا ذو الصورة صاحب الصورة وهو زيد هو مركب يقبل القسمة، والصورة تابعة لذي الصورة، إذن فعلم زيد يعني العلم بزيد أيضا يقبل القسمة، إذن هذا العلم قبل القسمة باعتبار المتعلق بتبعية المتعلق، وإلا العلم من حيث هو لا يقبل القسمة. ونحن قلنا العلم الذي منسوب إلى زيد هو يقبل النسبة لكن لا من حيث هو بل باعتبار أنه منسوب إلى زيد باعتبار المتعلق هو قبل النسبة، وإلا فالعلم من حيث هو لا يقبل النسبة. إذن هذا القيد لذاته هو أدخل الكيفيات التي تقبل القسمة أو النسبة لكن باعتبار المتعلق فنحن نقول الكيف عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، ويعني وإن قبلها وإن قبلهما باعتبار غيره وإن قبلهما باعتبار المتعلق. إذن فكان التعريف جامعا وكان التعريف مانعا. لذا الحاشية الرابعة يقول وهو عرض، يقول العرض جنس، هذا مجاز، حمل الجنس على العرض مجاز لأن العرض ليس جنسا للكيف بل هو عرض عام له، لكن لما يقول جنس يعني كالجنس، كما أن الجنس يدخل الأغيار فالعرض هنا أيضا يدخل الأغيار، إذن فهو كالجنس في إدخال الأغيار. وعدم قبول القسمة فصل يخرج الكم، لأن الكم قلنا عرض يقبل القسمة لذاته، إذن فهو فصل أخرج الكم، وهذا أيضا لما نقول فصل أيضا مجاز يعني كالفصل، كما أن الفصل يخرج الأغيار فهنا عدم قبول القسمة أيضا أخرج الأغيار، إذن فهو بمنزلة الفصل أو كالفصل. وعدم قبول النسبة فصل آخر أيضا هذا مجاز، يخرج الأعراض النسبية، يخرج الأعراض يعني الأعراض التي منسوبة إلى النسبة، بمعنى النسبة إما تمامها كالإضافة وإما جزء ماهيتها كالباقي. إذن فكان التعريف جامعا، وقوله لذاته جيء به لإدخال الكيفيات المنقسمة بسبب انقسام متعلقها كالعلم بالمركبات. الآن العلم بشيء مركب، هنا العلم متعلق وهذا الشيء المركب متعلق. هنا المتعلق الذي هو شيء مركب هو يقبل الانقسام لأنه مركب، هذا العلم الذي متعلق بهذا الشيء المركب أيضا يقبل الانقسام. لماذا يقبل الانقسام؟ لأنه صورة لهذا المركب، لأنه تابع لهذا المركب. فإذا قبل المتبوع الانقسام فالتابع أيضا يقبل. إذن بعض الكيفيات تقبل الانقسام لكن تبعية لمتعلقاتها. فهنا لما قلنا لذاته يعني الكيف لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، أدخل هذه الكيفيات التي تقبل القسمة أو النسبة لكن لا لذاته بل باعتبار متعلق، مفهوم؟ هذه الكيفيات لذاتها لا تقبل النسبة ولا القسمة، أما تقبلها باعتبار غيرها. ونحن قلنا الكيف هو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته ولو قبلها باعتبار غيرها. نعم. لذا يقول جيء به يعني جيء بهذا القيد وهو لذاته من طرف الماتن لإدخال الكيفيات المنقسمة حتى تدخل الكيفيات التي تنقسم. الانقسام هو من باب الانفعال للمطاوعة، يعني الكيفيات التي تقبل الانقسام. قلنا لا يقبل، هنا تقبل، تقبل الانقسام تنقسم يعني تقبل الانقسام، المنقسمة يعني القابلة للانقسام. لكن تقبل الانقسام لا من حيث ذاتها بل بسبب أمر خارجي، بسبب انقسام متعلقها، بسبب انقسام متعلق هذه الكيفيات. كما مثلنا بعلم العلم بزيد، صورة زيد هو يقبل الانقسام العلم بزيد بسبب انقسام زيد، لكون زيد يقبل الانقسام لذا صورته مفهوم يقبل الانقسام الذي هو العلم كالعلم بالمركبات. هذا في الكيفيات التي تنقسم. أو مثلا أو المنتسبة إليه، يعني وقوله لذاته جاء به لإدخال الكيفيات المنتسبة إليه يعني إلى متعلقها، الضمير راجع إلى المتعلق. وأيضا هذا القيد هو لإدخال الكيفيات المنتسبة يعني التي انتسب من باب من أي باب انتسب انتسب ينتسب انتسابا من باب الافتعال، باب الافتعال. باب الافتعال الحرف الزائد هو الحرفان، هو من الهمزة الوصل والتاء بين الفاء والعين. انتسب أصله نسب، الهمزة زائدة مع التاء بين الفاء وبين العين، إذن فيكون من أي باب؟ من باب الافتعال، ليس مثل انكسر، انكسر الهمزة والنون زائدة، وهنا النون أصلي انتسبا من النسبة. إذن هو من باب الافتعال. باب الافتعال أيضا تأتي للمطاوعة، المنتسبة يعني التي قبلت الانتسابة. نعم. بسبب انقسام متعلقها كالعلم بالمركبات أو المنتسبة إليه لإدخال الكيفيات المنتسبة يعني التي قبلت الانتساب إليه يعني إلى متعلقها كعلم زيد. مثلا الآن نحن نسبنا العلم إلى زيد فيكون العلم متعلقا وزيد متعلقا. الآن هذا العلم هو قبل النسبة لا لذاته بل اعتبار متعلقه وهو زيد، وإلا ففي ذاته هو لا يقبل النسبة. ونحن قلنا الكيف هو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، يعني وإن قبلهما باعتبار غيره. نعم. الحاشية الخامسة، قال لا يقبل قسمة ولا نسبة. ما معنى لا يقبل نسبة؟ معناه أي لا تكون النسبة عين حقيقتها. بارك الله فيكم، لا يحتاج إلى هذا مولانا، شكرا. لا لا لا، بارك الله فيكم، شكرا. ما معنى لا تقبل النسبة؟ يعني أي لا تكون النسبة عين حقيقتها ولا جزءا منها. لا تكون النسبة عين حقيقتها، عين حقيقة هذه المقولة، كالإضافة، كالإضافة. الآن الإضافة النسبة عين حقيقتها، مقولة الإضافة، الإضافة يعني النسبة. إذن النسبة، الإضافة والنسبة هي هي عين حقيقتها. أما الكيف ليس هكذا، بأن تكون النسبة عين حقيقتها ولا جزءا منها. وأيضا لا تكون النسبة جزءا منها من هذه المقولة، كالأعراض الست النسبية الباقية، كما أن النسبة جزء من الأعراض الست النسبية الباقية، مثلا كباقي الأعراض، كالأين، كالمتى، كالجدا. هذه الأعراض النسبية النسبة جزء من ماهيتها، مفهوم؟ كما يأتي إن شاء الله. مثلا الآن ما هو الأين؟ ما هو متى؟ مثلا هو كون الشيء في الزمان. متى يعني كون الشيء في الزمان. هذا الشيء لاحظناه باعتبار شيء آخر، بالنسبة إلى شيء آخر. إذن فهذه النسبة كان جزءا من ماهيتها، مفهوم؟ أما الكيف ليس هكذا، بأن تكون النسبة جزءا من ماهيتها. هذا هو معنى لا يقبلون نسبتان، يعني ليست النسبة عين ماهيتها ولا جزءا من ماهيتها. ثم يقول وأقسامه أربعة، أقسام الكيف أربعة. ونحن قلنا المتكلمون هم أيضا يثبتون هذه المقولة، لكن قسمين من أقسام هذه المقولة، أقسامه أربعة، هذا عند الفلاسفة. وأما عند المتكلمون، نعم الكيف ثابت لكن قسمان منها. القسم الأول الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة. القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة هي كيفيات محسوسة بالحواس الظاهرة، بالحواس الظاهرة التي هي خمسة، مفهوم؟ نعم. باعتبار كل حاسة يحصل قسم للكيفيات المحسوسة كما في الوسيلة. الكيفيات المحسوسة بسبب الحواس الظاهرة، وهي أصح الأعراض، بمعنى أثبت الأعراض. الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أثبت الأعراض، لأنه لا يستطيع أحد أن ينكرها. الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة لا يمكن إنكارها، إذن فيكون أصح الأعراض، أصح بمعنى أثبت، يكون أثبت الأعراض. وهي خمسة أنواع، هذه الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أنواع خمسة. الأول الملموسات، وأصولها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. القسم الأول أو النوع الأول هو الملموسات، الملموسات وتسمى أيضا أوائل المحسوسات. الملموسات تسمى أوائل المحسوسات لوجهين، يعني لعلتين. لأن أولا لأن قوة اللامسة هي موجودة في كل الحيوانات، لا يوجد حيوان وليس له قوة اللمس، هذا أولا. ثانيا لأن الأجسام العنصرية لا يخلو عن الكيفيات الملموسة، هذه الأجسام العنصرية لا يخلو عن هذه الكيفيات الملموسة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس والصلابة، هذه الكيفيات التي هي كيفيات ملموسة، لا يوجد جسم عنصري وهو خال عن هذه الكيفيات، إذن لذا تسمى أوائل المحسوسات. يقول وأصولها أربعة، أصول الملموسات أربعة، الملموسات كثيرة لكن أصول هذه الملموسات أربعة. ما معنى أصول هذه الملموسات؟ يعني الملموسات التي تدرك أولا وبالذات هي أربعة، ثم ما عدا هذه الأربعة تدرك ثانيا وبالتبع، أما التي تدرك وتلمس أولا وبالذات هي أربعة: أولا الحرارة، ثانيا البرودة، الرطوبة، اليبوسة. ثم من هذه الأربعة تتركب كيفيات أخرى، مثلا من الحرارة والرطوبة تتركب مثلا كيفية، من هذا ومن هذا تتركب كيفية، إذن فتكثر الكيفيات. أما أصول هذه الكيفيات كلها ترجع إما إلى الحرارة وإما إلى البرودة والرطوبة واليبوسة، وهي تدرك أولا وبالذات، إذن فتسمى هذه الأربعة أصول الملموسات. مفهوم؟ ما هو مدرك هذه الملموسات؟ أي شيء تدرك هذه الملموسات؟ يقول ومدركها اللامسة، مدرك هذه الملموسات هي قوة تسمى القوة اللامسة. مفهوم؟ ما هي هذه القوة؟ يقول وهي قوة منبثة في جميع البدن. هذه القوة قوة منبثة يعني منتشرة في جميع البدن، البدن الألف واللام عوض عن مضاف إليه، يعني منتشرة في جميع بدن الحيوان. مفهوم؟ لأن الحيوان هو الذي له قوة اللمس، مفهوم، له هذه القوة، هذه القوة منتشرة في جميع البدن، والكلام أيضا على حذف المضاف، يعني في جميع جلد البدن، لأن الجلد فقط هو الذي يشعر بالإحساس، لذا حتى في القيامة كلما نعم هذا يدل على أن الجلد هو الذي يشعر بهذه الحساسية، له هذا الإحساس، لذا قوة منبثة في جميع البدن، يعني الواحد إذا لم يكن إذا جلده مثلا نزع فهو لا يحس بالألم، لأن الجلد هو الذي يحس بالإحساسات، هو الذي يحس، هو الذي له إحساس. مفهوم؟ نعم. إذن هو قوة منبثة في جميع البدن، يعني في جميع بدن الحيوان، والكلام على حذف المضاف، يعني في جميع جلد بدن الحيوان. نعم. هذه القوة هي التي تدرك هذه الملموسات، هذه القوة هي التي تدرك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما تركب منها. نعم. الثاني المبصرات، يعني النوع الثاني من هذه الأنواع الأربعة خمسة، نعم، هي المبصرات. المبصرات أيضا كيفيات محسوسة، كيفيات تحس. هذه المبصرات أيضا لها أصول ولها فروع. ما هي أصول المبصرات؟ يقول وأصولها الألوان والأضواء. أصول المبصرات هي الألوان وهي الأضواء. ما معنى أصول المبصرات هي الألوان والأضواء؟ يعني التي تدرك وتحس وتبصر أولا وبالذات هي الألوان وهي الأضواء، وباقي ذلك وما عداها، ما عدا اللون والضوء، تدرك بتبعية اللون والضوء. أما اللون والضوء لا يحتاجان إلى الواسطة، لا يحتاجان إلى الواسطة في العروض، وإن احتاج إلى الواسطة في الثبوت. مفهوم؟ أما ما عدا اللون وما عدا الضوء يحتاج إلى الواسطة في العروض، كما يحتاج إلى الواسطة في العروض. أما اللون والضوء لا يحتاج إلى الواسطة في العروض، والآن نبين في الحواشي ما هي الواسطة في العروض. يقول ومدركها الباصرة، يعني مدرج هذه المبصرات هي الباصرة. ما هي الباصرة؟ نعم العين. لا الباصرة ليست عين، الباصرة قوة، هذه القوة مدعة في عصبتين، هاتين العصبتين تلتقيان إلى العين، هذه القوة تسمى الباصرة. وإلا لو كانت الباصرة كما تقولون العين، كثير من الناس له عين لكن مع ذلك لا تبصر. لماذا؟ لأنه ليس له هذه القوة. إذن الباصرة هي قوة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ فتفترقان وتتأديان إلى العينين. القوة الباصرة هي قوة في العصبتين، في العصبتين متعلق بمدعة المحذوف، يعني قوة مدعة في العصبتين المجوفتين، العصبتين اللتين مجوفتين يعني خاليتان، مجوفتان يعني خاليتان. هاتان العصبتان تأتيان من دماغ الإنسان، هكذا تأتيان هاتان العصبتان فتتلاقيان في مقدم الدماغ، هنا تتلاقيان العصبتان، هنا تتلاقيان ثم تفترقان. تفترقان إما بشكل التقاطع وإما بدون شكل التقاطع، يعني هاتان العصبتان مجوفتان كائنة في هاتين العصبتين هذه القوة، هذه القوة كائنة في هاتين العصبتين تأتيان في الدماغ إلى مقدم الدماغ، فهنا هاتان العصبتان تتلاقيان ثم بعد ذلك إما تتقاطعان بشكل الصليب، يعني هذا يذهب إلى هكذا وهذا إلى هذا على شكل التقاطع، وإما لا يتقاطعان، واحد يمشي هكذا وواحد يمشي هكذا بدون التقاطع، فيه اختلاف مفهوم. هاتان العصبتان واحد يمشي إلى هذا العين وواحد يمشي إلى هذا العين مفهوم. هذه القوة المدعى في هاتين العصبتين هي القوة الباصرة، الذي له عين ولا يبصر هو له ليس له هذه القوة مفهوم. إذن هذه القوة قوة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ، هذا المقدم التي تتلاقيان فيه هذا هاتان العصبتان تسمى مجمع النورين، لأنه مجمع يعني محل اجتماع النورين، في كل من العصبتين قوة يعني النور، فهذا يجتمع إذن ففي هذا المكان يعني في مقدم الدماغ يجتمع هذان النوران الكائنان في هاتين العصبتين، لذا يسمى مجمع النورين. ثم يفترقان في مجمع النورين كما قلنا إما بشكل الصليب وإما بغير هذا الشكل، تتلاقيان في مقدم الدماغ ثم فتفترقان، يعني لما تتلاقيان هاتان العصبتان تفترقان وتتأديان إلى العينين وتصلان إلى العينين، فهذه القوة المدعى في هاتين العصبتين تسمى الباصرة. نعم. ثم كيف تدرك هذه القوة هذه الصور، كيف تدرك هذه القوة هذه المبصرات، ما كيفية إدراكها؟ يقول وإدراكها بانطباع صور الأشياء فيهما عند بعض وبخروج خطين شعاعيين منهما إليها عند آخرين. فيه اختلاف، بعض يقولون نعم هذه القوة الباصرة هي تدرك هذه الصور، تدرك هذه المبصرات بسبب انطباع صور الأشياء فيهما يعني في العينين، يعني أولا أنت لما تنظر إلى شيء صور هذا الشيء، صورة هذا الشيء تنطبع في العين، ثم بسبب هذا الانطباع صورة هذا الشيء لما تنطبع في العين فهذه القوة تدرك هذه الصورة مفهوم. إذن إدراكها بسبب انطباع صور الأشياء فيه معنى في العينين، إذن فيكون فتكون العين محلا لانطباع هذه الصور، ثم تتعلق هذه القوة بهذه الصور وتدركها، هذا عند بعض. أما وبخروج خطين شعاعيين منهما إليها عند آخرين، أما عند بعض آخر من العلماء هكذا تدرك هذه القوة هذه الصور بخروج خطين شعاعيين، يعني أنت لما تنظر إلى شيء يخرج خطان شعاعيان، يعني خطان لهما شعاع والشعلة، مفهوم؟ فهذان الخطان يدركان يصلان إلى هذا المبصر، فهذه القوة تدرك هذا المبصر بسبب وصول هذا الخط الشعاعي إلى هذا المبصر، مفهوم؟ مثلا واحد إذا كان عينه قويا معناه أن هذان الخطان يمشيان إلى حد طويل فهو يرى كثيرا، فإذا كان عينه ضعيفا يعني هذان الخطان الشعاعيان لا يمشي إلى حد طويل فلا يدريك بعيد في البعيد مثلا، مفهوم؟ إذن إدراك هذه القوة لهذه المبصرات بسبب خروج هذين الخطين الشعاعيين منهما يعني من العينين إليها يعني إلى الأشياء، إليها ضمير راجع إلى الأشياء، نعم إليها يعني إلى الأشياء، هذا عند آخرين عند غير هذا البعض. إذن ففيه قولان، ففي كيفية إدراك هذه القوى للمبصرات قولان، إما بانطباع صور الأشياء وإما بخروج خطين شعاعيين من العينين إلى الأشياء، مفهوم؟ نعم. نحن قلنا أصول المبصرات الألوان والأضواء، ونحن قلنا أصول المبصرات الألوان والأضواء يعني أن الألوان والأضواء تدرج وتبصر أولا وبالذات، بمعنى لا يحتاج إلى الواسطة في العروض، لا يحتاج إلى الواسطة في العروض، وإن احتاج إلى الواسطة في الثبوت. ما هي الواسطة في الثبوت وما هي الواسطة في العروض؟ يقول في الحاشية الأولى: اعلم أن الواسطة ثلاث، أن الواسطة منحصر في هذه الثلاث. أولا الواسطة في الإثبات أي في التصديق وهي الدليل، الواسطة في الإثبات يعني الواسطة في التصديق في إثبات شيء وهو في إثبات شيء وهو تصديق شيء، يعني إثبات شيء يعني تصديق شيء، فهذا المثبت الذي هو الدليل هو يسمى الواسطة في الإثبات. إذن الواسطة في الإثبات هي الدليل، لأنه يثبت الشيء، يعني هو الذي يجعلك تصدق بالنتيجة بالشيء. إذن الواسطة في الإثبات، الإثبات يعني التصديق، وهي هذه الواسطة هي الدليل، هذا ظاهر. ثانيا الواسطة وهي الدليل الواسطة في الجزم بالنتيجة. ثانيا الواسطة والواسطة في الثبوت، ما هي الواسطة في الثبوت؟ يقول: وهي ما يكون سببا لثبوت صفة لشيء، سواء اتصفت الواسطة بها كالنار الواسطة في اتصاف الماء مثلا بالحرارة، أو لا كذات البار الواسطة في ثبوت الألوان للملونات. يقول الواسطة في الثبوت هي ما يعني نعم الواسطة في الثبوت ما شيء واسطة يكون سببا لثبوت صفة، هذه الواسطة تكون سببا لثبوت صفة لشيء آخر غيرها، ثم هذه الواسطة أعمو أحيانا تكون أيضا متصفة بهذه الصفة وأحيانا لا تكون متصفة بهذه الصفة، فقد تكون واسطة لثبوت صفة لشيء آخر. مثلا الآن النار، إذا نظرنا إلى النار هذا واسطة في الثبوت. ما معنى واسطة في الثبوت؟ يعني النار ما شيء يكون سببا لثبوت صفة وهي الحرارة لشيء آخر وهي وهو الماء. هذا النار يسمى الواسطة في الثبوت لأنه كان سببا لثبوت صفة وهي الحرارة لشيء وهو الماء، مفهوم؟ ثم هذه الواسطة أيضا نفسها متصفة بهذه الصفة، مفهوم؟ الواسطة كما كان سببا لثبوت صفة لشيء آخر فهو أيضا متصف بهذه الصفة التي هي الحرارة، وأحيانا لا تكون متصفا بها. مثلا الآن ذات الباري عز وجل واسطة في ثبوت الألوان للملونات، الآن هذه الملونات، هذه الأجسام الملونة، سبب اتصاف هذه الملونات بالألوان هو الباري عز وجل، إذن هو الواسطة، هو السبب في ثبوت الألوان للملونات، مع أن الباري عز وجل ليس متصفا بالألوان لأن الألوان حادثة، والذات الباري عز وجل ليس متصفا بالحوادث. إذن هنا الواسطة الذي هو الباري عز وجل كان سببا لاتصاف شيء وهو الأجسام بصفة وهو وهي الألوان، مفهوم؟ مع أنه ليس متصفا بهذه الصفة، لذا يقول سواء اتصفت الواسطة بها، اتصفت الواسطة بهذه الصفة كالنار الواسطة في اتصاف الماء مثلا بالحرارة، كما أن النار واسطة في اتصاف الماء بالحرارة وهي أيضا متصفة بهذه الصفة التي هي الحرارة، أو لا، أو لم تكن الواسطة متصفة بهذه الصفة، يعني تكون سببا لاتصاف شيء بهذه الصفة أما هي ليست متصفة بهذه الصفة، مثلا كذات الباري عز وجل. الآن ذات الباري عز وجل واسطة في ثبوت صفة وهو اللون، في ثبوت الألوان لشيء وهو الملونات، أما هو الباري عز وجل ذاته ليس متصفا بهذه الصفة، مفهوم؟ هذا يسمى الواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت إذن هي ما يكون سببا لثبوت صفة لشيء آخر سواء اتصفت هو بها أو لم يتصف، أو سواء اتصفت هي بها أو لم تتصف، هذا واسطة في الثبوت. الآن هنا الألوان والأضواء، الألوان والأضواء نقرأ الواسطة في العروض أيضا ثم نبني. يقول والواسطة في العروض وهي التي توجب عروض ما هو صفتها بالذات لغيرها تبعا لها كالسفينة الواسطة في عروض الحركة لركابها. الواسطة في العروض هي التي، يعني واسطة، لماذا فرقنا بين لماذا يكون ذات الباري هي الواسطة في جعل الماء صفة الحرارة؟ أيضا واسطة، أيضا واسطة لهذا، الباري عز وجل واسطة، لكن الشيء أحيانا يكون له وسائط، واسطة بعيدة، واسطة قريبة، الواسطة القريبة له هو النار، مفهوم؟ الباري عز وجل هو واسطة لثبوت كل شيء لأنه خالق لكل شيء، يعني واسطة قريبة واسطة بعيدة هكذا؟ لا، في الباري عز وجل هو الواسطة القريبة لكل شيء، لكن يمكن أن يكون للشيء وسائط، مثلا الآن هنا لاتصاف الحرارة الماء بالحرارة واسطتان، والذي نحن مقصودنا هو ملاحظة هذه الواسطة حتى يتضح التقسيم، وإلا الباري عز وجل هو واسطة لكل شيء. نعم، يقول الواسطة في العروض هي التي هي واسطة توجب، يعني تقتضي، هذه الواسطة توجب يعني تقتضي، تقتضي ماذا؟ تقتضي عروض ما، تقتضي عروض شيء، تقتضي طرو شيء، هو هذا الشيء الذي يقتضيه هذه الواسطة، تقتضيه هذه الواسطة صفتها، يعني صفة هذه الواسطة بالذات، يعني أولا وبالذات هو صفة هذه الواسطة لغيرها تبعا، يعني هذه الواسطة تقتضي عروض ما هو صفتها بالذات، هذا العروض تقتضي هذا العروض لغيرها، لغير هذه الواسطة تبعا لها، تبعا لهذه الواسطة. الآن مثلا السفينة الواسطة في عروض الحركة لركابها، لما تجري السفينة الآن هذه السفينة تكون متحركة، إذن هذه السفينة لها صفة وهي الحركة. هذه السفينة أيضا تقتضي عروض هذه الحركة لركابها، مفهوم، لكن بالتبع لا بالذات. يمكن أن يكون الراكب في هذه السفينة نائما، مع ذلك هو تبعا موصوف بالحركة، هو يصدق عليه أن نقول هو متحرك، لكن لا بالذات بل بالواسطة، باعتبار أنه حال في هذه السفينة، مفهوم. الآن هذه السفينة اقتضت عروض ما؟ عروض شيء وهو الحركة. هذه الحركة هو هذا الشيء، هذه الحركة صفتها، صفة هذه السفينة بالذات أولا وبالذات، الحركة صفة ماذا؟ صفة هذه السفينة، هذه السفينة أولا وبالذات تتحرك. لكن هذه السفينة تقتضي أن تكون هذه الحركة عارضة أيضا، عارضة لركابها، لكن تبعان لغيرها، يعني تقتضي هذه السفينة عروض هذه الحركة لغيرها، لغير نفسها، لغير هذه السفينة وهم ركاب هذه السفينة، تبعا لها، تبعا لهذه السفينة، تبعا لهذه الواسطة. فهذه السفينة تسمى الواسطة في العروض، لأنها كانت واسطة في عروض صفة وهي الحركة، هي هذه الصفة لها لهذه الواسطة أولا وبالذات، وعروضها لغيرها، لغير هذه الواسطة التي هي سفينة، هي بالتبع ليس بالذات، مفهوم. إذن هنا نحن لدينا حركة واحدة، هذه الحركة مرة نجعلها صفة للسفينة، ومرة نجعلها صفة لركاب السفينة. أما توصيف السفينة بهذه الحركة هي توصيف حقيقي، توصيف بالذات، أما توصيف الركاب بهذه الحركة توصيف بالتبع، ليس توصيفا بالذات. هذا يسمى الواسطة في العروض، مفهوم. مرة أخرى نقرأ العبارة، يقول والواسطة في العروض هي التي توجب، يعني تقتضي عروض ما؟ عروض شيء، عروض صفة، هو هذا الشيء، هذه الصفة، صفتها، صفة الواسطة بالذات، يعني أولا وبالذات. إن الضمير بالتذكير ما هو صفته بالذات، تمام، باعتبار أنه مؤنث غير حقيقي، نعم. لغيرها، لغير هذه، توجب عروض هذه الصفة لغير هذه الواسطة، لغير هذه الواسطة تبعا لها، تبعا لهذه الواسطة، مفهوم. كالسفينة الواسطة في عروض الحركة لركابها، مفهوم. الآن إذن هنا اتضح ما هو الواسطة في الثبوت وما هو الواسطة في العروض. فهنا لما نقول أن الألوان والأضواء أصول المبصرات، بمعنى لا تحتاج إلى، يعني تدرج أولا وبالذات، يعني لا تحتاج إلى الواسطة في العروض، وإن احتاج إلى الواسطة في الثبوت. الآن مثلا اللون لا يرى، لا يدرك إلا إذا وجد الضوء، إذا لم يوجد الضوء لا يرى اللون، مع أننا نحن نقول أن إبصار اللون هو بالذات ليس بالواسطة. إذن ننفي كون إبصار اللون مبنيا على الواسطة، كيف هذا مع أنه مشروط بوجود الضوء؟ إذا لم يوجد الضوء لا يرى اللون، إذن الضوء هو واسطة في رؤية اللون، في إبصار اللون. نقول لما نقول هنا اللون لا يحتاج إلى الواسطة، يعني لا يحتاج إلى الواسطة في العروض، وإن احتاج إلى الواسطة في الثبوت. الآن مثلا هذا اللون هو يرى بسبب هذا الضوء، مفهوم، لكن رؤية هذا اللون ليس تبعا لرؤية هذا الضوء، بمعنى أن نرى هذا الضوء أولا وبالذات، ثم نرى هذا الـ هذا الـ أن نرى هذا الضوء أولا وبالذات ثم نرى هذا اللون ثانيا وبالتبع. نعم، لكل منهما رؤية خاصة به. أما حركة الركاب الذين هم في السفينة، هم ليس لهم حركة أصلا، نسبة الحركة إليهم هو بتبع السفينة. أما هذا اللون له رؤية مفهوم بذاتها، وهذا الضوء أيضا له رؤية بذاته. إذن فهذا اللون هو نعم واسطة، هذا الضوء واسطة في ثبوت الرؤية لهذا اللون، لكن ليس واسطة في عروض الرؤية لهذا اللون. مثلا كما قلنا الآن، الماء له صفة وهو الحرارة بذاتها، حتى إذا بعدما تكون حارة، حتى إذا لم تكن عندها نار فتكون حارة، والنار أيضا له صفة حارة. إذن النار هنا ليس واسطة في عروض هذه الصفة لها. ما معنى ليس واسطة في عروض هذه الصفة لها؟ يعني ليس هكذا بأن نقول أولا وبالذات النار متصف بالحرارة، ثم ثانيا وبالتبع هذا الماء متصف بالحرارة، لأن هذا يقتضي أن لا يكون الماء حارا حقيقة، مفهوم؟ مع أنه حار حقيقة. كما أن الركاب لم يكونوا متحركين حقيقة، يمكن أن يكونوا نائمين، لكن لم يكونوا متحركين حقيقة، ونسبة الحركة إليهم كان مجازيا، مفهوم؟ هذا كان واسطة في العروض. أما الواسطة في الثبوت ليس هكذا أن نقول مثلا هذا اللون هو يرى تبعا للضوء، بمعنى أننا نرى الضوء فقط وفي ضمن الضوء نرى اللون، ليس هكذا، بل لكل منهما رؤية على حدة، مفهوم؟ إذن لما نقول وأصولها الألوان والأضواء، بمعنى أن الألوان والأضواء ترى أولا وبالذات ولا تحتاج إلى الواسطة، يعني لا تحتاج إلى الواسطة في العروض، وإن احتاج إلى الواسطة في الثبوت. لذا يقول مولانا الشيخ: فمرادنا بأن أصول المبصرات الألوان والأضواء بهذا المعنى الذي قلنا، يعني لا يحتاج إلى الواسطة، أنه مع ما بعده يؤول بالمصدر هو خبر مرادنا مبتدأ، أنه يكون خبره، ومرادنا أنه يعني أن الشأن والحال هو هكذا، لا واسطة في عروض الرؤية لهما، لا واسطة في عروض الرؤية للون والضوء، وإن وجد الواسطة في الثبوت. هذا هو مرادنا، أن أصول المبصرات الألوان والأضواء، لأن أصول المبصرات الألوان والأضواء معناه أنه لا يحتاجان إلى الواسطة في الإبصار، مع أن اللون يحتاج إلى الواسطة في الثبوت. نقول لما ننفي الواسطة مرادنا أنه لا يحتاج إلى الواسطة، لا يحتاج إلى الواسطة في العروض، وإن كان الضوء واسطة في ثبوت الرؤية للون، وإن كان اللون يحتاج إلى الواسطة في الثبوت، مفهوم؟ نعم. أحفظ في الثبوت والإثبات. الواسطة في الإثبات منحصر في الدليل، الواسطة في الثبوت، الواسطة في الإثبات هو يثبت هذا الشيء، أما الواسطة في الثبوت لا يثبت، يكون سببا للثبوت. يعني الواسطة في الإثبات لا يمكن أن يوجد ولا يوجد ما يثبته. مثلا الآن لا يمكن أن يصدق بالدليل ولا يوجد النتيجة معه، لأنه بينهما لزوم، إما لزوم عادي، وإما لزوم توليدي، وإما لزوم عقلي، وإما لزوم إعدادي. فالصحيح هو العقلي أو العادي تقريبا بمعنى واحد. إذن فلا يمكن أن يوجد الدليل وأن لا يوجد النتيجة، أن يوجد المثبت وأن لا يوجد ما يثبته. أما الواسطة في الثبوت يمكن أن يوجد وأن لا يوجد ما يثبت بسببه. الآن يمكن أن يوجد النار وأن لا يوجد ثبوت حرارة الماء، مع أنه واسطة في هذا في الثبوت. مفهوم؟ نعم. الحاشية الثانية قال: ثم فيهما ثم تصل الصورة منهما إلى مجمع النورين، إلى مجمع النورين. ثم تصل الصورة منهما يعني من العينين إلى مجمع النورين، هنا المحل الذي التقيا فيه، أي محل التقاء العصبتين. فحينئذ هذه القوة تدرج هذه هذا المبصر، هذه الصورة. تمام. وصلى الله على سيدنا.